جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد هذه سورة القصص، وقد مضى أنها سورة مكية، ذكر الله تبارك وتعالى فيها قصة موسى على تفصيل، وكيف أن الله تبارك وتعالى بدل حال بني إسرائيل بموسى المخلص عليه السلام من حال الذل والعبودية إلى حال العز والتمكين، وكأن هذا إشارة وإرشاد من الله تبارك وتعالى أن حال المسلمين والقرآن يتنزل عليهم، هذه السورة بالذات تنزل عليهم وهم في مكة في حال استضعاف، أن الله تبارك وتعالى سيبدل أحوالهم من الذل الذي هم فيه إلى التمكين كما صنع الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل. قال جل وعلا طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، إشارة إلى هذا القرآن العظيم بصيغة البعيد تعظيما له. ثم قال جل وعلا نتلو عليك، الله الذي يتلو سبحانه وتعالى عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، وذلك أنه لا يستفيد بهذا القرآن إلا أهل الإيمان. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا في الأرض أرض مصر، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين بني إسرائيل. وقيل إنه بدأ يصنع المصريون هذا عندما نبئوا بأنه سيخرج رجل من بني إسرائيل يسلبهم الملك، فبدأوا بهذه السياسة الإجرامية وهي قتل يعني الذرية، قتل الذكور واستحياء إبقاء النساء يعني أحياء نكاثا في بني إسرائيل واستضعاف الله. قال جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، إرادة الله الكونية القدرية أن يكون هذا، والأمر كما يريده سبحانه وتعالى. وكانت البداية أن يعني يسر الله تبارك وتعالى بولادة المولود المخلص، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن له في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الذي كانوا يحذرونه هو سلب ملكهم وإزالته، هذا الذي كانوا يحذرونه يريد الله تبارك وتعالى أن يريهم إياه واقعا. قال جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وحي إلى هذا الوحي إلهام وليس بإرسال ملك كما هو الشأن في الرسل، يعني ألهمها الله تبارك وتعالى إلهاما من عنده أن تصنع هذا بوليدها الذي ولدت ذكر، وقد قيل أنه ولدته في السنة التي يقتل فيها الذكور. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، إخبار من الله تبارك وتعالى لها بما نفث في صدرها من الوحي أن الله تبارك وتعالى سيرد هذا الغلام الذي ستلقيه في اليم، وهو يعني هروب من موت إلى شبه الموت، وهو يعني رمي طفل في صندوق يسير على صفحة الماء، هو نوع من الإلقاء في الهلكة، لكن الله تبارك وتعالى أخبرها بأنه حافظه وأنه سيرده إليها وأنه سيجعله من المرسلين. قال جل وعلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا محزنا، التقطوا يعني من البحر أتاهم يعني شاهدوا هم في قصرهم على حافة النهر على حافة النيل صندوق يعني يسير، وأرفع هذا الصندوق إلى يعني الشاطئ فالتقطوه. قال جل وعلا ليكون لهم عدوا وحزنا، لام هذه تسمى لام العاقبة وليست لام التعليل، يعني هم التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، لكن تكون عاقبة الأمور لهم على هذا النحو. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم يعني موسى عدوا وحزنا، ما كانوا يظنون أن هذا الوليد سيكون عدوا لهم وحزنا عليهم، وإنما هذا عاقبة الأمر من التقاطهم له، وهذا من تدبير الله تبارك وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قال جل وعلا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فتأكيد بأنهم يعني أن الله تبارك وتعالى صنع بهم هذا الصنيع لإجرامه. فرعون وهو الملك، وهامان وزيره، وجنودهما من يعني العسكر، وكانوا خاطئين. خطأ هنا ليس خطأ يعني اللي هو الغيبة عن الحق بجهل، وإنما بعقد وإصرار، يعني هنا الخطأ إنما هو فعل يعني الجريمة عن عمد وإصرار. قالت جل وعلا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، يعني أنه لما التقط، وكان شأنه طبعا أن يفهم أنه حتما أن يكون يعني من بني إسرائيل، فأرادوا يعني قتله، فأوقع الله تبارك وتعالى محبته في قلب زوجة فرعون، فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، تقول لزوجها أن هذا يعني سيكون قرة العين. وقرة العين هي فرحة النفس، لأن العين تقر، العين القريرة هي العين الباردة المرتاحة. قرة عين يعني أنه سيكون بهجة وسرور لي ولك. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قيل إن فرعون لما قالت قرة عين لي ولك أنه قال لك وحده، وأنه يعني خلاه عن القتل، يعني لما يعني تشبثت به زوجته، وقيل إنه لو قال نعم ووافق أن تكون قرة عين له كذلك لآمن به، ولكنه لم يعني يرضى أن يكون يعني هذا الوليد قرة عين له، فكان الأمر كما كان. قالت قرة عين لي ولك، وبالفعل بالنسبة لهذا الوليد كان قرة عين لامرأة فرعون، فإنها آمنت به في نهاية المطاف، وقالت كما قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فاستجاب الله تبارك وتعالى لها، وكان موسى عليه السلام قرة عين لها يعني في الدنيا وفي الآخرة. قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قال جل وعلا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون بما يدبره القدر بتدبير الله تبارك وتعالى، وأن من تدبيره أن هذا الغلام سيكبر وسيكون من شأنه ما سيكون، بأن يسل الله تبارك وتعالى ملكهم به، وأن ينقذ الله تبارك وتعالى بني إسرائيل من الذل به. قال جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني أنها أم موسى عليه السلام لما وضعته في وضعت موسى في التابوت وألقته في اليم صفى كلها الشكل. أنها لامت نفسها بعد ذلك وتلومت، ورأت أنها قد ألقت ابنها إلى المجهول، وأنه قد احتفت به أخطار وأكثر مما كانت الأخطار التي تحف به عندما كانت جنود يعني فرعون تحوم لتقتله، فقد ألقته في أيديهم وألقته في البحر كذلك، فأصبحت المخاوف عليه أكثر. يقول تبارك وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. القلب الفارغ الذي هو يصبح مثل الهواء، يعني كأنها لا تملكه، يعني من شدة الخوف ما أصبحت كأنها تفكر بشيء، يعني ذهب عقلها وذهب لبها وأصبحت كأنها ذاهلة لا تستطيع أن تفكر في شيء. إن كادت لتبدي به، إن كادت لتبدي به يعني تخرج صارخة يعني وتقول: يا ناس هذا الذي ألقيته إنما هو ابني هذا الذي يعني هو في اليوم. إن كادت لتبدي به تخرج يعني من فرط حزنها عليه ومن فرط شغفها بها، تخرج يعني خلفه وتقول: أنا الذي ألقيت ابني وهذا ابني. قال جل وعلا: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، يعني لولا أن ربط الله على قلبها بأن ثبتها ووضع السكينة فيه وجعلها تصبر وتثبت لفعلت هذا الفعل من فرط حزنها على ابنها. إن كانت لتبدي به يعني تظهر يعني مكنون هذا الأمر وتخرج وتخبر الناس بأن هذا الذي ألقته إنما هو ابنه. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قال جل وعلا: وقالت لأخته قصيه، يعني قالت أم موسى لأخته، لأخت موسى قصيه. القص هو اتباع الأثر، يعني اتبعي أثره، شوفي وين يذهب في النهر، تكون تسير على يعني شاطئ النهر وتنظر أين سيذهب يعني الصندوق دون أن يعني يعلم به أحد. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. بصرت به كانت تبصره عن جنب يعني بطرف العين وهم لا يشعرون، يعني ومن حوله لا يشعرون بأن هذه البنت إنما تراقب الصندوق، لأنه لو أصبح هناك رابط بين هذه البنت وهذه الصندوق لأخذ وعلم يعني ما مصدر هذا الغلام. فتظاهرت بأنها يعني في مشيها أو في لعبها أو في هذا الطريق ولم تظهر أنها يعني تلاحظ أو تقص أصل. قال جل وعلا: فبصرت به، أي هذه أخت موسى، عن جنب وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون بها وبه أنها ترفض. قال جل وعلا: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يعني أخذه أهل فرعون إلى القصر، داخل القصر، ثم بعد ذلك فرحوا به وقالت يعني امرأة فرعون ما قالت، ثم أتوا بالمراضع لترضعه. الله يقول: وحرمنا عليه المراضع من قبل، لم يقبل ثدي امرأة قط ممن جيء بهن لترضعه، يبكي ويرفض يعني أي امرأة ترضعه. ودخلت يعني أخت موسى مع من دخل إلى القصر لهذا الحدث، فقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني عندي مرضع لكم. يعني كأنها تقول: إني أعرف يعني امرأة فاضلة مرضعة تستطيع سيخبر ثديها وتكلأه لكم وتحفظه لكم. قالت أي أخت موسى لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني مخلصون له، سيكونون مخلصين في تربيته وحفظه. قال جل وعلا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يعني هنا محذور في القصة، وهو أنه موافق على هذا، اذهبي فآتي هذه المرأة التي تتحدثين عنها. فذهبت إلى أمها وأتت بها، فبمجرد ما أتي بها وأعطيت الوليد موسى عليه السلام قبل ثديها وبقي رضع، فاطمأنت امرأة فرعون وأصبح هذه هي يعني المرضع الذي سترضع. قال جل وعلا: فرددناه إلى أمه بهذا الذي دبره الله تبارك وتعالى له كي تقر عينها ولا تحزن، أي لكي تقر عين أم موسى ولا تحزن على وليدها كما أخبرها الله تبارك وتعالى وأوحى لها قبل أن تلقيه في الصندوق. ولتعلم أن وعد الله حق، يعني لتعلم أم موسى أن وعد الله، عندما وعدها الله تبارك وتعالى إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، أن الله سيرده سيرده، فهذا وعد، ولو وعد الله تبارك وتعالى لابد أن يتحقق ولا يتخلف وعد الله. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلم، أكثر الناس لا يعلمون، لأن الله تبارك وتعالى إذا شاء أمرا أنفذه وأن وعده صادق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسن. ولما بلغ أشده، بلوغ الأشد كمال القوة، يعني كمال القوة البدنية وكذلك كمال القوة العقلية، يعني ما بلغ كمال قوته البدنية وكمال القوة البدنية، تأتي في مرحلة الشباب نحو 25 يكون الإنسان في يعني منتهى يعني قوة الإنسان. واستوى، استوى يعني وصل حده، يعني حد النضج، حد النضج، استوى الشيء بمعنى أنه وصل حده، كما نقول استوى الطعام يعني وصل حده في النضج. واستوى هنا يعني الرجل بمعنى أنه وصل حده في النضج، أصبح ناضجا وصل إلى حدود القوة العقلية والقوة البدنية. قال جل وعلا: آتيناه حكما وعلما، آتاه الله تبارك وتعالى من عنده الحكم، يعني الحكم على الأمور، وعلم في يعني دينه وبشرائعه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وكذلك نجد المحسنين، يعني كهذا الجزاء من الإحسان يحسن الله تبارك وتعالى على عباده أهل الإحسان، فلما كانوا من المحسنين فإن الله تبارك وتعالى أحسن إليهم بهذا، فهذا من إحسان الله تبارك وتعالى له أن يعني أبلغه هذا المبلغ وأتاه العلم والحكم. قال جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذه الحادثة التي كان لها أثر بعد ذلك في حياة موسى، أنه دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل غفلة من أهلها، وقت كان وقت الظهيرة، يعني الناس تقل الذهاب إلى الأسواق فيه وتنعدم يعني المشي والسابلة، فدخل المدينة في هذا الوقت، فإذا به يجد رجلين يقتتلان، رجل من شيعته وهم من بني إسرائيل، ورجل من عدوه وهو من قوم فرعون، يقتتلان. فاستغاثه الذي من شيعته، استغاثه، طلب غوثه الذي من شيعته، يعني الإسرائيلي طلب من موسى، وموسى طبعا نشأ في قصر فرعون وكان يسمى ابن فرعون ومتبناه، وهو معلوم أنه يعني من بني إسرائيل. استغاثه الإسرائيلي على يعني هذا الذي من قوم فرعون، قال جل وعلا: فوكزه موسى فقضى عليه. وكزه بمعنى طعنه في يده أو بعصاه، وكانت في هذه الوكزة يعني حياته، موته جاء في هذه الوكزة، يعني دفعه عنه، لم يريد أن يقتله، وإنما دفعه دفعة، ولكن هذه الدفعة كانت بها يعني موت فرعون. قال جل وعلا: فركزه موسى فقضى عليه. فلما فعل هذا ندم وقال: قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال إن هذا الفعل الذي يعني فعله إنه من عمل الشيطان، لا شيطان يعني كأنه مد في يده وفعل هذا الفعل، وحصل من هذه الوجزة يعني القضاء على هذا الرجل، وهذا أمر نفس لم يؤمر بقتلها، ما كان قد أمر يعني بقتل وباقتتال، وأنه كان ينبغي أن يكون يعني فض هذا النزاع بغير هذا وبغير أن يقتل هذا الرجل، ولما سيترتب على هذا يعني من المفاسد بعد ذلك، فقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم توجه إلى الله تبارك وتعالى بأن يغفر له زلته، قال رب اغفر لي، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال جل وعلا فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، أنه توجه إلى الله تبارك وتعالى بطلب المغفرة، وأنه ظلم نفسه بقتل نفس لم يؤمر بقتلها. قال جل وعلا فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، وذلك أن هذا قتل طبعا قتل شبه عمد لم يكن متعمدا للقتل، وأنه كان في طور يعني الدفاع والدفع عن رجل يعني مظلوم من الذين يظلمون ويهانون، فغفر الله تبارك وتعالى له. قال جل وعلا فغفر له إنه الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. عند ذلك موسى عاهد ربه قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي يعني يا ربي بما أنعمت علي أي بمغفرتك وإحسانك وكذلك بالستر عليه في هذا الأمر فلن أكون ظهيرا للمجرمين، الظهير المعين يعني لن أعاون مجرما بعد الآن، ويخطب بالمجرمين صاحبه يعني إسرائيل الذي استغاثه وكان من سبب فعله هذا الفعل. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ولكن وقع أمر آخر قال جل وعلا فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أصبح يعني في اليوم الثاني في المدينة خائفا يترقب من، طبعا هذا يعني حادثة قتل والأمر سيصل إلى فرعون والشرط والجنود وسيبحث عن القاتل وربما اهتدوا إليه بوسيلة أو بأخرى. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وبينما هو في يعني خوفه وترقبه إذا نفس الإسرائيلي الذي استغاثه ذلك المرة يعمل له مشكلة ثانية ويستغيثه مرة ثانية. قال جل وعلا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس تستصره، فإذا يعني فوجئ بأن الذي استنصره بالأمس وقال له الحق يا موسى و يعني استجار به واستغاث به على فرعون نفس هذا الشخص يستغيث به في رجل آخر يقول إنه اعتدى عند ذلك. قال له موسى إنك لغوي مبين، قال موسى للإسرائيلي إنك لغوي يعني مغوي، وذلك بغوته فإنه في المرة الأخرى في المرة السابقة استغاثه وبكى له ليقف معه، وهذه يكرر الأمر مرة ثانية ويستغيث به إليه. فقال له إنك لغوي مبين، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، ولكن موسى يعني أخذته أيضا الحمية وأراد أن يدفع عن هذا الإسرائيلي فأراد أن كذلك يدفع يعني فرعون عنه، ولكن لما وجه موسى الكلام إلى الإسرائيلي على هذا النحو إنك لغوي مبين وتوجه ليدفع هذا الفرعوني عنه ظن أنه يريد أن يعني يبطش به هو وأن يضربه هو لأنه يعني صاحب مشاكل، أمس فعل مشكلة واليوم مشكلة جديدة. فعند ذلك انتفض وأباح بسر الأمس، قال أي ذلك الإسرائيلي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فالقائم هنا هو الإسرائيل. قال جل وعلا فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، عدو لهما عدو لموسى ولهذا الإسرائيل لأنه من قوم فرعون، قال أي الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هذا على الصحيح، بعض أهل العلم من الصحابة فسروا والتابعين فسروا هذه أن هذا المقول إنما هو مقول الفرعون، وأن موسى لما أراد أن يعني يدفعه قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. لكن هذا لا يستقيم، ذلك أمور، أولا أن الذي يعلم بحقيقة قتل يعني الفرعوني بالأمس إنما هو الإسرائيلي فقط، يعني موسى فقط والإسرائيلي، فهما اللذان يعلمان الأمر، ولم يعلم أحد بالأمر غيرهم، لأن هذا كان في الأمر في غفلة من الناس ولم يكن حولهم أحد، فالذي كان يعلم بالسر هو هذا. الأمر الآخر أن الفرعوني لا يمكن أن يقول لموسى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، لأن في الأساس لا يعتبر أن مثل موسى يأتي منه صلاح، وإنما هذا قول الإسرائيل الذي يقول إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعني كأنه يقول إنما أردتك فقط أن تدفع عني ولا تقتل يعني من يعتدي علي، ولا تريد أن تكون من المصلحين، وذلك أن موسى كان قائم يعني في بني إسرائيل بدعوتهم إلى الإصلاح، يعني نفى هذا، نفى أن يكون موسى مصلحا بطريقته وجبروته وأنه يعني سيرتكب قتلا في كلما يعني أراد أن يدفع عن أحد منهم. فالصحيح أن هذه المقالة في قول الله تبارك وتعالى فلما أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال أي إسرائيل يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، وكان هذا إفشاء السر، فأصبح الأمر معلوم، ويبدو أن قد كان هناك من يسمع الأمر فسمع هذا وانطلق يعني مباشرة إلى يعني فرعون ليخبره بأن الذي قتل يعني الرجل أمس إنما هو موسى، وقد حرصت المشاهدة وخصومها وتكلم هذا الإسرائيلي مع موسى بهذا الكلام. فعلم موسى أن سره قد أفشي وأنه الآن أصبح مطلوبا. قال جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصر. قيل إن هذا الرجل هو المؤمن الذي كان يكتم إيمانه وكان في بلاط فرعون، وعلم بعد ذلك بأن يعني سمع في بلاط فرعون ومجلس وزرائه أنهم طالبوا بالقبض على موسى وقتله في مقابل ما قتل الفرعون، فهذا الرجل جاء وأتى إلى موسى وقال له إن الملأ اللي هم الملأ اللي هم الوزراء والكبراء من قوم فرعون يأتمرون بك، يأتمرون قد عقدوا مؤتمر لهم وعقدوا العزم على قتل، يأتمرون بك ليقتلوك يقتلوا عليك ويحاكموك ويقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج أي الأرض نصر فإنك مطلوب وإذا قبض عليك ستقتل حتى. قال له فاخرج إني لك من الناصحين، إني ناصح لك أنا أقدم هذا النصح. و يعني كفاه الله تبارك وتعالى بهذا أن كان هذا هو الرجل الذي المؤمن الذي يكتم إيمانه وقال مقالته، وقد وسيأتي هذا يعني بالتفصيل في سورة المؤمن. قال جل وعلا فخرج منها خائفا يترق، يعني أن موسى طبعا يعني استجاب الأمر ولم يجد بدا من الخروج من مصر، فخرج منها أي من أرض مصر خائفا من قوم فرعون أن يعني يدركوه ويقتلوه، يترقب يعني يترقب ينظر يعني يمينا وشمالا ويترقب أن يقبض عليه في أي وقت. قال داعيا لله تبارك وتعالى ربي نجني من القوم الظالمين، ربي يعني يا ربي نجني من القوم الظالمين قوم فرعون. ثم قال جل وعلا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني كانت البلد الذي وجه إليها ووقع في نفسه أقرب البلاد إلى يعني مصر وهي أرض مدين اللي هي أرض الأردن الآن، فليس لا يفصل عنها إلا صحراء سيناء، فهذا هو المكان الذي يعني سيتوجه إليه، وكأن الله تبارك وتعالى هيأه للخروج على هذا النحو، وخرج وحيدا طريدا خائفا، ثم رجع كذلك مع زوجته منه بعد يعني 10 سنوات، وكأن هذا كان تدريب له من الله تبارك وتعالى، لأنه سيقود قومه في نفس الطريق. يعني هذا هو طريق الخروج بعد ذلك من قومه في مصر، فكان هذا يعني تدريبا له وترتيب من الله تبارك وتعالى، وتجري المقادير على هذا ليتربى ويعرف الطريق بنفسه، لأنه سيقود قومه بعد ذلك. قال جل وعلا: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وذلك أنه ليس معه، لم يكن معه خريج يعرف الطريق ولا دليل معه، وليس معه زاد ولا زادة ولا يعني مزادة ولا راحلة، وإنما خرج بنفسه، خرج بنفسه سائرا على قدميه. وهذا أمر عظيم وتربية من تربية الله تبارك وتعالى. أخي أخونا، اللهم صل وسلم.